أهل الأرض في ذاك الزمان إلى قيام الساعة، ومع ذلك لم نحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. إذا الحكم صارت الأرض ماذا؟ صارت الأرض تابعة. لما كانت تحكم مكة بكلام أو صناديد قريش وكانت شعائر الكفر هي الظاهرة والأصنام إلى آخره، صارت بلد كفر ولو ورد بعض المسلمين. قال رحمه الله تعالى: حتى إن بعض أكابر العلماء المعروفين بالصلاح قال: لو أن معي 10 أسهم لرميت بواحد النصارى المحاربين ورميت بالتسعة في بني عبيد، يعني لشدة كفرهم. ولما كان في زمن السلطان محمود بن الزنكي أرسل إليهم جيشا عظيما فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم لأجل من فيها من الصالحين، لأجل من فيها من الصالحين. فلما فتح السلطان فرح المسلمون بذلك فرحا شديدا سماه فتحا، وصنف ابن الجوزي كتابا في ذلك سماه الناصر على مصر. وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهار شرائع الإسلام الظاهرة. والشيخ رحمه تعالى قال هنا ماذا؟ أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع، ليس الأمر كذا بل هو أعظم من ذلك، وهم أنهم كانوا باطنيا، وهؤلاء كفرهم معلوم من الدين بالضرورة. لذلك بين ابن تيمية رحمه تعالى هؤلاء الزنادقة بقوله: وفي الملاحدة المنتسبين إلى الأمة من فيه بدع من الغلو يشبه غلو النصارى، كمن يدعي الإلهية من الإسماعيلية كبني عبيد القداح، دعوا الإلهية. ولذلك أجمع أهل العلم على كفر لئلا يسوى بينهم وبين من بعدهم في بعض المسائل. قال: كبني عبيد القداح كالحاكم وغيره، ويدعي الإلهية في علي بن أبي طالب أو غيرهم كدعوى النصيرية، وهؤلاء كفار عند المسلمين. وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ كغلاة العدوية والحلاجية واليونسية وغيرهم، وكذلك من يدعي عصمة بني عبيد أو عصمة الاثني عشر أو عصمة بعض المشايخ، فإن النصارى يدعون عصمة الحواريين الاثني عشر، وهؤلاء يدعون عصمة الأئمة الاثني عشر. إذن كفرهم غليظ وليس كفرا ماذا دون ذلك. وقال في الكبرى في الجزء الثاني صفحة 494: هؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علما ودينا، يقدحون في نسبهم ودينهم، لا يذمونهم بالرفض والتشيع، فإن لهم في هذا شركاء كثيرين، بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم الإسماعيلية النصيرية، ومن جنسهم الخرمية المحمرة، وأمثالهم من الكفار المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفرة. إذن شأنهم عظيم ليس كغيرهم. وقال كذلك في موضع آخر في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 478: وإنما كان المعروفون بالزندقة والنفاق بني عبيد القداح الذين كانوا بمصر والمغرب، كانوا يدعون أنهم علويون، وإنما كانوا من ذرية الكفار، فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على رميهم بالزندقة والنفاق. إذن بلدهم كانت ماذا؟ بلد كفر مع وجود الشعائر. فوجود الشعائر وإظهار شعائر الإسلام من صلاة نحو ذلك ومساجد وقضاة ومفتين، هذا لا يمنع الوصف بماذا؟ بكون البلد بلد كفر. ولا يعتبر في الحكم على الدار إسلام الولاة، يعني قد يكون الوالي في نفسه مرتدا ويبقى الحكم ماذا؟ بما يحكم به الناس. ولذلك عندنا أمور ثلاثة: حاكم في ذاته، شريعة أو سميها نظاما أو دولة، وعندنا رعية، لا تلازم بين هذه الثلاث. قد يكون الحاكم في نفسه مرتدا ويكون المحكوم به ماذا؟ الإسلام، يعني دولة دولة إسلام وتحكم بالإسلام والحاكم يكون ماذا؟ يكون مرتدا، ممكن أو لا. فكفر الحاكم لا يستلزم كفر النظام، صح التعبير يعني بالتعبير المعاصر، وكفر الحاكم والنظام لا يستلزم كفر الرعية الذي يسمى به بالشعب. إذا فرق بين النوعين. هل ردة الولاة يستلزم منها أن نحكم على البلد بأنها بلد كفر؟ الجواب لا، قد يكون مرتدا في نفسه، لا يصلي، يبيح الخمر إلى آخره، هذا في نفسه، وأن يكون يحكم به بالإسلام، واضح هذا؟ إذن لا يلتبس. ولا يعتبر في الحكم على الدار إسلام الولاة، بل قد يكون مرتدين في أنفسهم، الدار دار إسلام، دار دار إسلام، أو يوجد الشرك لكنه لا يكون فاشيا، لا يكون فاشيا يعني لا يكون ظاهرا، سواء كان الشرك في العبادة أو كان الشرك في الحكم، لا فرق بين النوعين. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى كما في الدورة الجزء الثامن صفحة 491: فإذا كان لأهل الدين حوزة واجتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعهم من ذلك، وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام فالبلد حينئذ بلد إسلام. مرتد في نفسه لتوليه، وقع في ناقض يختص به هو في نفسه، لكن لا يمنع من إظهار شعائر الإسلام ولا يجري أحكام الكفر، معنى أنه لا يحكم به بالقوانين مثلا ما يسمى به بالقوانين، حينئذ يبقى البلد على أنه بلد إسلام. قال انتبه هنا، قال وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار، لم يقل بتحكيمهم غير شريعة الله، لأنه صار النظام حينئذ كافر، صار الدولة كافر بنفسها كنظام. قال بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم، لا يحكمون بالقوانين ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، فالبلد حينئذ بلد إسلام، بلد إسلام لعدم إجراء أحكام الكفر، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء. هذا تفريق دقيق انتبه لهم. وفي الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 254 سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا كان في البلدة وثن يدعى من دون الله، هذا إذا لم يكن الكفر فاشيا، قد يوجد بعض شعائر الكفر لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون فاشيا، حتى لو وجد الشرك الأكبر فيما يتعلق بالعبادة. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا كان في البلدة وثن يدعى من دون الله ولم ينكر، هل يقال هذه بلدة كفر أو بلدة إسلام؟ الشيخ تردد هنا، قال لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين، هذا تردد منه ونستفيد منه ماذا؟ ليس التردد، لابد نرجع إلى الوصول، التردد هذا نستفيد منه أنه وجود الوثن لا يستلزم الحكم بالكفر، قد يوجد بلد أهلها مسلمون، قد يوجد في بلد أهلها مسلمون ويحكمون بالشرع، لكن وجد قبر يدعى من دون الله تعالى، بمجرد وجود القبر نحكم عليه بأنها بلد كفر؟ الجواب لا قطعا هذا، وإنما ننظر إلى عموم الناس وظاهر حالهم. قال هنا فأجاب لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين لاحتمال أن يكون في البلد جماعة على الإسلام مظهرين ذلك، فإن هذه الدعوة التي ظهرت بنجد ومكنها الله بالجزيرة قد قبلها أناس كما بلغنا عن الأفغان والصومال أن في كل منهما طائفة تدين بالتوحيد وتظهره، وقد يكون غيرهم كذلك لأن هذه الدعوة قد شاعت في كل بلاد، وقرأوا مصنفات شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فيما أجاب من عارضه، وقد بلغنا من ذلك عن بعض أهل الأقاليم ما يوجب التوقف، يعني ليس بمجرد النقل أنه وجد شعائر الكفر حكمنا على الأعيان، لأن مجرد وجود القبر يدعى من دون الله تعالى لا يستلزم أن جميع الناس قد عبدوه من دون الله. قد عرفنا أن الأصل في هذا الباب، انتبه، الأصل في هذا الباب أنه لا يحكم على شخص بالكفر إلا إذا تحقق فيه وصفه الكفر، وليس عندنا قياس البتة. فإذا وجد من يعبد القبر حينئذ العابد ذاته لا شك أنه مشرك، لا يستريب أحد أن يسميه ماذا؟ أن يسميه مشركا، لكن أبوه الذي أو أمه أو جدته التي لم تقع في الشرك نحكم عليه بمجرد أنه قريب الله أنه مشرك؟ الجواب لا، لأن هذا قياس، هذا قياس. قال هنا بعد ذلك وأجاب الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك، هذا فيه شيء من الخلاف لكلام عبد الرحمن رحمه الله، هذا يدلك على أن المسألة قابلة للاجتهاد في التنزيل، مسألة خلافية لا ينبغي حينئذ يقول ماذا هذه مجتمعات جاهلية كما يقول بعض الناس. أولا هذا الاسم لا يجوز شرعا أن يقال مجتمعات جاهلية كذا بالإطلاق، هذا لا يجوز. ثم الحكم بالتعميم كلها أنها كفر، هذا كذلك مخالف لأصول معتقد السنة والجماعة، وأشد من ذلك وأعظم أن من لم يكفر فهو كافر، وجعلوا تكفير المجتمعات هذه الجاهلية باعتبار تسميتهم جعلوه داخلة في أصل الدين، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، لأن المسألة خلافية أصلا في الحكم عليها كونها في الحكم عليها بكونها بلد كفر أو لا. قال هنا البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع عدم القيام بحقيقتها، ويؤذنون ويصلون الجمعة والجماعة مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر أو دار إسلام؟ هذه المسألة. قال فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود، هذا موجود في كتب الفقهاء، كل أهلها يهود أو نصارى، أنهم إذا بذلوا الجزية، إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلاد إسلام، مع أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ولا واحد مسلم، ولا يوجد كذلك شعيرة من شعائر الإسلام إلا الجزية فقط من شعائر الإسلام، ومع ذلك حكم أهل العلم بكونها بلد إسلام. قال وتسمى دار إسلام. فإذا كان أهل بلدة نصارى يقولون في المسيح أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية فقط سميت بلادهم بلاد إسلام. هذا كلام شاب أبطين. فبالأولى فيما أرى عنده أن البلاد التي سألتم عنها وذكرتم حال أهلها أولى بهذا الاسم، أولى بهذا الاسم أن تسمى ماذا؟ أن تسمى بلاد إسلام. هذا خالف الكلام السابق. ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، مقاتلة لمسألة أخرى، كل من امتنع عن واجب عن يد الشرع ماذا؟ قتاله ومقاتلته. وهذا لا يدل على أنها بلاد كفر كما قال ابن تيمية وحكى الإجماع على ذلك. ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار بالتوحيد والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، ودارهم دار إسلام. قال الشيخ تقي الدين: أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة تقاتل حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. انتهى كلامه. وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلدة التي أهلها يهود أو نصارى دار إسلام يذكرون ذلك في باب اللقيط وغيره، يعني وجد هذا الوصف وغيره من باب أولى أحرى. فكلام الشيخ أبو بطين أنه إذا خلت الديار عن مسلم مع وجود شعائر الشرك والكفر كالتثليث ونحوه لكونهم قد بذلوا الجزية سميت بلد إسلام، فإذا ظهرت شعائر الإسلام من باب أولى وأحرى. وقال أيضا الجزء الأول صفحة 235: لأن دارهم دار إسلام وحكم الإسلام غالب عليها، وإن كان الشرك موجودا فيه كثير فهذا الذي نراه ونعتقده، هذا الذي نراه ونعتقده. وهذا قد يقال في ماذا؟ إذا وجد حكم بالشريعة لكن قد يوجد بعض الأحكام التي تدخل مع الشريعة، فكلام الشرك يتنزل على هذه الصورة. يعني فرق بين الصورتين، بين من ينحي الشرع أصلا ولا يحكم إلا به بالديمقراطية، هذا واضح كلام السابق، وكلام الشيخ ينزل على ماذا؟ على الصورة الثانية وهي أن يحكم بالشرع، هذا الأصل، لكن قد يدخل بعض القوانين. فرق بين الصورتين أو لا؟ فرق بين الصورتين. وهنا أمر مهم هو أن ما أشرنا إليه سابقا أن يعلم أن الدار تابعة لأهلها. هذا من أعظم ما يحصل خلل فيه عند المعاصرين، أنهم يحكمون على الناس الأعيان باعتبار الدار، فإذا حكموا على الدار بأنها دار كفر قالوا إذن هؤلاء أقروا وآمنوا بجميع ما فيها من كفريات، إذن حكموا ماذا؟ أنهم كفار، وجعلوا حينئذ الناس تابعين للدولة. العكس هو الصواب، لأن الدار دار كفر وإيمان وإسلام، هذه أوصاف لا تقوم بالأرض وإنما تقوم بماذا؟ بالأشخاص، بالأعيان، بالناس. المؤمن شخص، ليست أرض ولا حجر ولا جبل ولا شجر. وكذلك الذي يكفر إنسان شخص آدمي ليس بشجر ولا حجر. حينئذ حكم الدار تكون تابعة لي للناس، هذا ينبغي العناية به والتركيز عليه، خلل كبير في هذا. قال ابن تيمية رحمه تعالى فتاوى الجزء 27 صفحة 143، قال: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها. البقاع الأراضي تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها. إذا أسلم أهلها كفار، دار كفر أهل وكفار، ثم أسلم الأهل حينئذ انتقل الاسم صار دار إسلام فهي تابعته. قال: ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب، وقال الله تعالى فيها: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، هذا في مكة. ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، وهي في نفسها أم القرى وأحب الأرض إلى الله، يعني في نفسها قبل الوصف. وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الآيات. وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق: سأريكم دار الفاسقين، هذا وصف آخر عن دار الفاسقين. ابن القيم أضاف كذلك دار المنافقين. وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون، ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين. إذن هذه الأسماء تتبدل بتبدل الناس، فحينئذ تكون تابعة، الأرض تابعة للناس وليس العكس. قال: وهذا أصل يجب أن يعرف، هذا أصل يجب أن يعرف، فإن البلد قد تحمد أو تذم في بعض الأوقات لحال أهله، ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم، إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح. والإيمان والعمل الصالح في من؟ في الأرض والجبال أو في الناس؟ في الناس. إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق. يا أيها الناس، ما قال يا أهل الجبال والأراضي بقاع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. والتقوى محلها الناس. الناس بنو آدم وآدم من تراب. قال: وكتب أبو الدرداء إلى سليمان الفارسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما لما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب، أن هلم إلى الأرض المقدسة، تعال إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله، وإنما يقدس الرجل عمله، يعني العمل هو الذي يقدس الرجل. قال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 282، قال رحمه الله تعالى: وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة تتبدل بتبدل أهلها، يعني إذا أسلموا أو فسقوا أو كفروا إلى آخرين. وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم، فهي دار. إذن الدار تابعة أو متبوعة؟ تابعة، ليست متبوعة. لو كانت متبوعة، إذا ثبت أنها بطريق الشرع أنها دار كفر كفرت كل من كان على أرضها، وليس الأمر كفر. وقد التزم بعضهم هذا عصر موجود الآن، التزموا أن كل من ثبت أنه دار كفر حينئذ الناس كلهم العصر فيه ماذا؟ أنهم كفار. وسئل عن بلد ماردين، هل هي بلد حرب أم بلد سلم، يعني التي قال فيها الشيخ هنا ماذا؟ جماعة الوصفين. فأجاب كما في الفتاوى الجزء 28 صفحة 241: وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليه أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. إذن المسألة خلافية في أصلها، ولا بد من اعتبار أن المسألة إذا كان فيها خلاف حينئذ لا تجعل قطعية. ولو كان عندك أنت الحكم الشرعي وصل إلى درجة القطع حينئذ لا تلزم غيرك بذلك، لأن القطع والظن هذا يختلف باختلاف المسائل. قال هنا إذن قوله: نعم ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام مطلقا، ليس فيها شعائر الإسلام، بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا، فعلى كلام تيمية رحمه تعالى جماعة الوصفين، فقد أفتى فيها شيخ الإسلام تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره، وأراد به المسألة السابقة. وقوله: فلا تؤكل ذبائحهم عنده ولا تحل نساءهم، لأنهم كفار. هذا من نمط ما قبله، والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام، يعني مسلم، ثبت أنه مسلم فذبحه بنفسه، حينئذ الشيخ لا يمنع من أكل ذبيحته، ما لم يأتي بمانع يمنع من حل ذبحه، كما لو ارتد عن الإسلام أي ناقض من نواقض الإسلام، وكذا حكم النساء. فكيف يقول ذلك في أهل بلد وأهل قرية على جهة العموم؟ هذا البلد لا يؤكل أكله، لا يؤكل ذبيحته، أو لا تحل النساء، وإنما الحكم في المعين. الشيخ رحمه تعالى يحكم على الأعيان ولا يحكم على جهة الإطلاق، بلد كذا لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل النساء، هذا الذي أشار إليه رحمه تعالى. قال ودخل في الإسلام ما لم يأتي بمانع يمنع من حل ذبحه، وكذا حكم النساء. فكيف يقول ذلك في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من النواقض إلا الله عالم الغيب والشهادة؟ هذا ذكرناه سابقا أنه لا قياس. ما الذي أدراك أن هذا البلد بلد كفر باعتبار ماذا؟ أن كل واحد قد قام به الكفر. هذا تحتاج إلى أن تجعل ثم استبيان وتختبره في عقيدته، كفر بالطاغوت أو ما كفر به بالطاغوت، أما اطلاق الأحكام هذا مخالف للشرع. قالوا أما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى، كذب وافترى. على أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات كما قال ابن تيمية وحكى الإجماع على ذلك، فكيف بما أجمع عليه سلف الأمة وأئمته، هكذا السلف دائما يأتي به سلف الأئمة، لعله سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله ولا يجوز السفر، هذه ثالثة، وأما قوله ولا يجوز السفر إليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام، بلاد الإسلام، فيطالب أولا بتصحيح هذا، أثبت هذا على الشيخ رحمه الله أنه منع. فإن صح فللسلف كلام معروف في السفر إلى ما ظهر فيه شيء من شعار الكفر والفسوق، يعني البدع نحو ذلك، كانوا يزجرون ماذا؟ السفر إلى تلك البلاد ولو كانت بلد إسلام، ولو كانت بلد إسلام وظهر فيها البدعة والفسوق والعصيان، صارت المعاصي فاشية، حينئذ لا يسافر إليها، هذا له أصله الشيخ، حينئذ لا يكون مخالفا للسلف. قال فللسلف كلام معروف في السفر إلى ما ظهر فيه شيء من شعار الكفر والفسوق لمن لم يقدر على إظهار دينه، وللقادر أيضا كما يعرف أهل العلم والفقه، وقد منعوا من السفر إلى بلد تظهر فيها البدع لمن خشي الفتنة، فكيف ببلد يدعى فيها غير الله، شرك أكبر أعظم وأعظم، ويستغاث بسواه ويتوكل على ما عبد معه من الآلهة، باب أولى وأحرى. إذا كان مجرد البدعة والمعصية التي لا تصل إلى حد الكفر منع السلف من السفر إلى تلك البلاد، فإذا ظهر الشرك الأكبر من باب أولى وأحرى، ولو لم يكن إلا سد الذرائع لكفى قاعدة في هذا الباب. قال بل لقد صرح غلاة عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف، وبعضهم يقول وكل إليهم تدبير العالم، هذا أشد ما يكون من الشرك، يعني وقع الشرك في الربوبية كما أنه وقع في الألوهية، كما رأيناه وسمعناه من طوائف كثيرين قد حكاه عنهم شيخ الإسلام في منهاجه، فماذا على شيخنا رحمه الله تعالى لو حمل حمى وسد الذريعة وقطع الوسيلة؟ لا حرج، له أصل من كلام السلف في المنع مطلقا من المعاصي إذا فشت وظهرت، وكذلك القواعد العامة تدل على ذلك، إذا لا حرج أن يمنع من السفر إلى البلاد التي فيها الشرك الأكبر، لا سيما في زمن فشى فيه الجهل وقبض العلم وبعد العهد بآثار النبوة، وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام، وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في الملمات والحوائج، وأن من أنكره جاء بمذهب خامس لا يعرف قبلهم، فإذا كان الحال هكذا فأي مانع من قوله وأي دليل يجيز السفر إليهم ويبيحه مطلقا دون تفصيل؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام. ومن القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة، لأن هذا الذي يسافر وهو جاهل حينئذ قد يقع في ماذا؟ يقع في المحظور، ويرى من أهل العلم ويرى من طلبة العلم من يتوسل أو يستغيث إلى آخره، حينئذ هذه فتنة. قال: فكيف بالكفر الذي لا ساحل له وقد ابتلينا بهؤلاء المعترضين الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة ولا يستصحبون الأصول فيما يبدونه أو يحكونه من النقول. يستصحبون الأصول، هذا فيه إشارة إلى أن الأصول من معرفة ما يتعلق بأصل الدين، معنى التوحيد ومعنى الشرك، هذا مستصحب فيه في التنزيل. قال: وهذا اغتراب الدين من لك بالتي، والصواب هذا زمان الصبر، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو طلا بالواو، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. هكذا سبهلل لا يدري، لا يدري لأين يمضي. هذا كلام الشاطبي في حفظ الأماني والجتهاني. قال رحمه تعالى، ولها معاني جيدة ارجعوا إلى شروحها. قال: وأما قوله فإذا تولى بلدا قهرا من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئا بيتا مال له، بزعمه فيئا بيت مال له ولعياله وأتباعه، يعني جعل ماذا ما يأخذه فيئا وجعله بيت مال له ولعياله، وأراد به الشيخ محمد رحمه تعالى، يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. طعن فيه الشيخ رحمه تعالى أنه يغزو بلاد المسلمين ويأخذ المال فيئا فيجعله له ولعياله. قال: والجواب أن يقال هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع، جاهل بالأحكام الشرعية، والشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا لعياله، بل هم كسائر المسلمين، يأكل أحد من الزكاة بفقره وحاجته وجهاد، إن أخذ من بيت المال فلفقره لأنه محتاج وحينئذ كان من أهل الزكاة، ومن الفيء بحسب غناه في الإسلام ونفعه لأهله ومقامه فيه، وغيرهم أحظ أكثر، يعني أخذوا غير أولاد الشيء أخذوا أكثر، وأمر هذا المال إلى وأمر هذا المال إلى ولاة الأمور والأئمة، هذا حقيقة الحال. ثم رجع إلى المسألة، هذا باعتبار الواقع، حكاء واقعا. وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وقسمها بين الغانمين، واختص منها لنفسه عليه الصلاة والسلام ولأهله منها بفدك يأكل منها هو وأهله، ثم صارت صدقة بعده بنص الحديث بيد أبي بكر ثم عمر، ثم دفعها عمر إلى علي والعباس، وهذا أطيب المكاسب وأحلها. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين أصحابه. وسيرته صلى الله عليه وسلم في المغالم معروفة مشهورة عند أهل العلم، يعني الأخذ من الفيء أو الغنيمة هذا ليس مالا محرما بل هو جائز، لكن البحث في ماذا؟ في الحكم الشرعي كما سيأتي. قال: والبحث في حال من أخذت منه وفي دينه، هذا محل البحث، هل أخذت هذه الغنيمة أو هذا الفيء من محله ممن يجوز أخذه منهم أو لا، هذا الذي يبحث فيه، أما كونه طعن في الشيخ الأخيري فهذه مسألة أخرى. قال: والبحث في حال من أخذت منه وفي دينه، هل هذا الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي أو لا، هذا محل البحث. إن أردت الاعتراض فناقش في هذه المسألة، هل أخذ الشيخ من هؤلاء الذين سميتهم مسلمين أو أنهم غزا أو أنه غزا بلاد المسلمين فأخذه ماذا؟ ظلما وجورا، وإنما النظر يكون في هذه المسألة هل هو مصيب أو لا. قال: وأما التشنيع بمجرد أخذها فهو حرفة الجاهلين وطريقة غير المحصلين، وحينئذ فيقال إن كان ما صدر من رؤساء الأحساء والقطيف وغيرهم ممن أخذ ماله فيئا وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصل لكون مشركين وعبدوا غير تعالى، إذن هذه قتال في محله أو لا قتال في محله، فما أخذ منهم أخذ من كفار، وهو صريح الرد على الله وعلى رسله وعلى أئمة الدين، وما قرره الشيخ يعني محمد وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنهم يعني هؤلاء الرؤساء رؤساء الأحساء والقطيف أو من قاتلهم الشيخ، وأنهم قاموا أشد القيام في رده وإطفائه لأنه التوحيد، وقاتلوا على ذلك بعد قيام الحجة واعتراف كثير من علمائهم بأنه الحق وأنه دين الله، فلا حرج حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئا وغنيمة، لا إشكال فيه، لأنها أخذت ممن؟ أخذت من مشركين لم يؤمنوا بالله تعالى ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعوا في الشرك الأكبر وهو ناقض من نواقض الإسلام، حينئذ أخذت بوجهها الشرعي. ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئا وغنيمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بدينه وشرعه. وإن كان ما عليه من أخذت، هذا صورة أخرى، وإن كان ما عليه من أخذت أموالهم من عبادة الصالحين والشرك بالله والإعراض عن دينه وقتال أهله ومعاداة من قام به هو الإسلام وهو الحق، إن كنت تتصور أن ما عليه هؤلاء المشركين هو الإسلام وهو الحق وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله، فالذم لمن حكم على أموالهم بهذا الحكم والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاني، يعني لو كانوا مسلمين بالفعل ووافق الحكم الشرعي فالذم في محله، وإن لم يكونوا مسلمين وهذا هو الحق حينئذ الذم ليس فيه في محله، فأراد أن يصور له باعتبار عقيدته هو، أنت تعتقد أن هؤلاء عباد القبور أنهم على ماذا؟ على الإسلام، فلو كان مصيبا لكان النقد في محله، ولكن الواقع على خلاف ذلك. فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال، كلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال وهو ماذا؟ أن هؤلاء مشركون وليسوا مسلمين، وهو قد سماهم ماذا؟ سماهم مسلمين، حينئذ أخذ المال ليس على وجهه ولا يحل، وجعلها فيئا وغنائم، والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم، هذا هو المحك، المعترض لا يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم والذبح لهم وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم شرك وضلال، يبيح الأموال والدماء بعد قيام الحجة، فلذلك اعترض بأخذ الأموال وجعلها فيئا، قال بعد قيام الحجة لأنه أراد ماذا؟ القتل، لابد من الحجة، بل ولا يرى ما كانت عليه البوادي من ترك دين الله والإعراض عما جاءت به الرسل وإنكار البعث والرجوع في الدماء والأموال إلى ما حكمت به أسلافهم وعشائرهم، هذا من الشرك الأكبر، تحاكم إلى غير شرع الله تعالى، مع الاستهزاء الصريح بدين الله ورسله مكفرا مبيحا للقتال والمال، يعني هو لا يرى هذه ماذا؟ من المكفرات، لا يرى الشرك والاستهزاء بدين الله تعالى وإنكار البعث ونحو ذلك لا يراه مكفرا مبيحا للمال والقتال. قال وشبهة هذا الضال وإخوانه من قبل أنهم يقولون لا إله إلا الله، ما دام أنهم يقول لا إله إلا الله حينئذ قتالهم يكون قتالا للمسلمين، فإذا أخذت أموالهم لا يكون فيئا ولا غنيمة، صار باطلا، والعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات ويرون أن أموال هؤلاء المرتدين فيئا لا يختلفون في ذلك، سماه ماذا؟ مرتدين باعتبار أنه نسبهم أصلا إلى الإسلام، وإلا نرجع إلى التفصيل السابق. قالوا أما قول المعترض يأتي إن شاء الله تعالى، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.